بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه نمعة الاعتقاد: وأن النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع إلى آخره، فقوله إلى إمام كقولهم فلان حنفي، نسبة إلى مذهب أبي حنيفة أو مالكي، انتساب الرجل ينسب نفسه يقول أنا مالكي، نسبة إلى مذهب الإمام مالك، أو يقول أنا شافعي، نسبة إلى مذهب الإمام الشافعي، وهكذا آخر يقول أنا حنبلي، نسبة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فالمصنف يجيز ذلك، وعلى هذا كثير من أهل العلم. وقوله في الفروع كالطهارة والصلاة والزكاة وغيرها من العبادات، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة وبينا أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع إنما هو محدث من قبل المعتزلة، ثم أخذ هذه البدعة عنهم أهل الأصول، وصاروا يقررون هذا الأصل مع أنه تقسيم محدث مبتدع. فالدين كله أصول وكله وارد في الكتاب والسنة، فالصلاة أصل كما أن التوحيد أصل، والطهارة أصل كما أن توحيد الأسماء والصفات أصل. فالذي أنزل علينا آيات الصفات هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخرها، هكذا. فأيضا الذي أنزل آيات الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، هو الذي أنزل آيات الزكاة، وهو الذي أنزل قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فآيات، ما هناك فروع وأصول، كل الدين أصول، نعم، لأن كل هذا نازل في القرآن ووارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله كالطوائف الأربع يعني كالمذاهب الأربعة السابق ذكرها. وقوله فليس بمذموم، هذا كلام لا يسلم له، أن الانتساب إلى مذهب أنا حنبلي ليس بمذموم، ليس بصحيح، وإنما يقال ليس بمذموم لو كان الأئمة الأربعة هم الذين وضعوا هذه المذاهب وأقاموا عليها الأدلة ودعوا الناس إليها. وأما أنهم قد تبرأوا منها وكل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا وجدتم قولي بخلاف الدليل فاضربوا بقولي عرض الحائط، أو كما قال صلى الله عليه أو كما قالوا رحمهم الله تعالى، أضف إلى ذلك أنهم ماتوا ولا يعلمون أن هناك مذهب. الإمام أحمد ما يعلم مذهب حنبلي، الشافعي ما يعلم مذهب شافعي، أبو حنيفة ما يعلم مذهب، كان لهم طلاب علم، وإنما جاء المتأخرون من بعدهم وأقاموا لهم مذاهب وصنفوا لها المصنفات وألفوا لها المتون. ثم كيف يجوز أن ينتسب إلى هذه المذاهب؟ وماذا بارك الله فيكم وفيها من التعصب؟ الحنفي يقول إيش؟ فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذا تعصب، فكيف أنتسب إلى هذا المذهب وهو مبني على التعصب؟ وذاك يقول أنا مالكي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتملكوا. ذاك يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. ويأتيك الحنبلي وقال أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. مع أن الصحيح أننا نتبع قول الله سبحانه وتعالى في سورة، في صدر سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلو كان جائزا الانتساب إلى مذهب من المذاهب لماذا لا يقال هذا بكري أنه متبع لمذهب أبي بكر؟ نساء، اضرب داخل، دق في الداخل، دق هكذا، دق في الباب. أسامة، أسامة، أسامة، بسرعة، بقوة، بقوة. نعم، فلماذا ما هذا عمري؟ خلاص استريح، استريح، اترك الباب، استريح. هذا حنبلي، لماذا ما يكون هذا عمري وهذا أبو بكري وهذا طلحاوي وهذا ماذا عثماني وهذا علوي من حيث المذهبية، مع أن كلهم عندهم علم وكلهم متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علينا جميعا أن لا ننتسب إلا إلى السنة. نعم، فالذين أجازوا هذا عن اجتهاد، ونقول ما يعلم أبو حنيفة أن كان عنده مذهب، أنه سيحصل له مذهب، وما كان يعلم الإمام مالك وما أسس مذهبا، كان يفتي يعلم الناس وجاء أتباعهم. نعم، بارك الله فيكم. إن ذهب هذا شكرنا، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ولد انظر الباب، ايش فيك انت؟ نعم حفظكم الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عليكم بسنتي، هكذا، ما قال عليكم بالمذهب المالكي ولا عليكم بالمذهب الحنفي ولا عليكم بالمذهب الشافعي. لكن علينا أن نقدر الأئمة الأربعة، ليس معنى كلامي هذا أنني أذم الأئمة الأربعة، لا، بل نثني عليهم ونجلهم. ما صح الحديث أخذنا به، أحيانا نأخذ بمذهب واحد منهم ونترك مذهب الثلاثة إذا كان مذهب الواحد منهم على الدليل، مبني على دليل صحيح، أو أفتى بموجب الدليل الصحيح. مثلا نأتي إلى مسألة القصر في الصلاة حال السفر، الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وأكثر أهل العلم يقولون ماذا؟ إن القصر في الصلاة رخصة، هكذا. يعني معنى هذا إذا قلنا رخصة لو أتم لا بأس، ترك الرخصة. بينما يقول أبو حنيفة ما في مذهب، يعني على مذهب أبي حنيفة أو في فتوى أن القصر في الصلاة واجب، نقول الصواب مع أبي حنيفة، ونحن نتتبع الدليل، ما نتتبع الأئمة والأشخاص، هم بشر يخطئون ويصيبون. لماذا؟ لأن الدليل مع أبي حنيفة في هذه المسألة. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة لما كانوا في مكة ركعتين، إيش؟ ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتمت في الحضر أي أربعا، وأقرت في السفر أي مفروضة، باقية كما هي مفروضة ركعتين. يعني الذي يصلي في السفر ركعة، أربع ركعات هكذا رباعية، كأنما صلى في الحضر الفجر أربع ركعات، وكأنما صلى الظهر ثمان ركعات، لأنه مخالف للدليل. فالصحيح أن الصلاة في السفر القصر واجب وليس رخصة، وليس مستحبا بل واجب، ركن، فرض، ما يجوز أن يزاد عليه. نعم، فالصحيح أننا ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل سؤالا فقيل له ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل سئل إيش مذهبك؟ فقال محمدي. مذهبي إيش؟ محمدي، ما قال حنفي ولا مالكي ولا، أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهبا، ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال إيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبا من هذه المذاهب الأربعة، فأيهم المصيب؟ أفتونا مأجورين. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله، إنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما تجب طاعتهم تبعا بطاعة الله ورسوله لا استقلالا. بمعنى إذا أفتى الإمام أحمد بمسألة وافق فيها الدليل نطيعه في هذا الدليل ونأخذ به لأنه وافق الدليل لا لشخصه هو. فإذا أخطأ الإمام أحمد وأفتى بغير الدليل أو اجتهد هكذا وأصاب الشافعي أو أبو حنيفة، تركنا قول الإمام أحمد ونرجع إلى قول إيش؟ أبي حنيفة أو الشافعي إذا أصاب الدليل ووافق الحق. نعم. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال شيخ الإسلام: وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أي مذهب كان، لا يتقيد بمذهب، يسأل ويتحرى. فمن أفتاه بالدليل من الكتاب والسنة أخذ بقوله بدون أن يتقيد بمذهب. قال: ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، سواء كان أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الإمام أحمد. ونعم، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ما يجيبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له فقط لشخص معين لا على الناس جميعا. قال: ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفعل المأمور ويترك المحظور والله أعلم. انتهى من الفتاوى الكبرى المجلد الأول صفحة 207. إذن فالصحيح أنه لا ينبغي اتباع مذهب معين والتقيد به في كل صغيرة وكبيرة بحيث يصير شعارا للشخص. أصاب أم أخطأ؟ يا فلان، ذات مرة قبل منذ 25 سنة كنت أتوضأ في مسجد في الدمام، فجاء شخص شاب فكان يتوضأ على سكوت، يا أخي افعل كذا، قال أنا حنفي. سبحان الله، طيب يعني أبو حنيفة نزل له شرع آخر ما هي نفس الآية التي في المائدة؟ فالمذهبية هذه ثمرتها. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. قلنا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث ما ينبغي، فالتوحيد أصل، والطهارة إيش أصل، والحيض أصل، كل ذلك أصول لأنها واردة في القرآن. وقوله رحمة، كيف يكون رحمة وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمختلفين لم يجعلهم مرحومين هكذا، وألا المرحومين لم يختلفوا. نعم، فالخلاف شر، وقد قال بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان عثمان رضي الله عنه يجتهد ويتم الصلاة في الحج، فكان ابن مسعود يرى وجوب القصر ومع ذلك يصلي خلف عثمان لأنه ولي أمر. فقيل له في ذلك: يعني كيف تصلي 4 ركعات خلف عثمان وأنت ممن يرى وجوب القصر؟ قال: الخلاف شر، أو أكره الخلاف، عرف الآن. فالخلاف شر متفق عليه في الكتاب والسنة وعند السلف وأهل الفضل، فكيف يسمى الخلاف رحمة؟ ما هو رحمة؟ علينا لو اتبعنا الدليل ما اختلفنا، قد يحصل الخلاف في مسألة واحد يرى الوجوب واحد يرى الاستحباب، هكذا لا نختلف، لكن لا تتقيد بمذهب وتوافقه على كل صغيرة وكبيرة، انطلق خليك مع الدليل، فإن كان الصواب مع الإمام أحمد بن حنبل أخذنا به، فإذا جاءت مسألة أخرى أفتى على وفق دليل وأخطأ في فهمه أو اجتهد في فهمه وحمله على استحباب أو قراءة أو وجوب وخالفه مالك ووجدنا الحق مع الإمام مالك أخذنا بفتوى الإمام مالك، نحن ما أخذون بالدليل أصلا، لكن عالم من العلماء قد بيّن أن الصواب فيه كذا، فإذا وجدنا مالك والشافعي وأحمد قالوا على وفق دليل وخالفهم أبو حنيفة وجدنا الصواب كما في مسألة قصر الرباعية في السفر، أخذنا بالدليل وأخذنا وقلنا أفتى به أبو حنيفة والصواب معه لأن هذا هو الحق، فنحن ندور مع الدليل أينما دار، ما ندور مع المذهب هكذا، لأننا لسنا متعبدين بمذهب أبي حنيفة ولا بأقوال مالك ولا بأقوال الشافعي ولا بأقوال أبي بكر الصديق، ومن قال غير هذا فليأتي بالدليل ونشكوه إلى الله سبحانه وتعالى والله يحكم بيننا وبينه، نحن متعبدون بكتاب وسنة على فهم السلف والعلماء الأئمة الأربعة أصحاب الذي تنسب إليه، ما أقول أصحاب المذاهب، هم ما عرفوا مذاهب ولا أسسوا مذاهب، لكن الذين تنسب إليهم المذاهب الأربعة، من قال من أفتى بما يوافق الدليل أخذنا بقوله واستأنسنا به. نعم. قال والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، ما هو صحيح؟ محمودون لا، مثابون في اجتهادهم، هذا إذا كان صادر عن اجتهاد من غير مذهبية وتعصب، أما إذا عالم أفتى العلماء الأربعة غير مأثومين مأجورون لأنهم أفتوا باجتهادهم، لكن الذي يأتي من المتأخرين ممن يؤلف ويصنف في المذاهب ويرى نحن على المذهب الكذا وهذا مذهبنا ولن نخالفه، نعم، ويتعصبون، لا، نقول هؤلاء آثمون وليسوا مأجورين، إنما المأجور الأئمة الأربعة هكذا، لأن على حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، هكذا إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد هكذا، لكن من يأتي ويقلد ويبين له إن شيخك وإمامك قد أخطأ والصواب كذا، قال لا، أنا تبع المذهب الفلاني، المذهب الفلاني لن أخرج عنه، طيب الكتاب والسنة الأدلة عندنا أدلة أخرى ولنا علماء أخرى آخرون يفتون ولهم فهم، لا، أنا على هذا، أنا مالكي ما حييت وإن أمت فأنا مالك إلى هكذا، ما يتبع الدليل، يدور مع المذهب، خطأ كان كصواب كان أو خطأ يدور مع المذهب، نقال هنا أنت لست مأجور ولست بين الأجرين، أنت متعصب آثم، نحن متعبدون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أما العالم كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك، ويقول بعضهم ما منا إلا راد ومردود عليه إلا رسول الله، من ذا الذي يرد عليه إلا فاسق زنديق هكذا منافق، نعم، فنحن ندور مع الكتاب والسنة. قال واختلافهم رحمة واسعة، ليس بصحيح، إنما الحق واحد والحق في الكتاب والسنة، إذا اختلفوا رجعنا إلى الدليل ونرجع إلى كلام الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك خلاف المختلفين ونأخذ بكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال واتفاقهم حجة قاطعة، ليس بصحيح، الأئمة الأربعة ليس اتفاقهم حجة قاطعة، الحجة القاطعة إنما هي في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما الأئمة الأربعة وغيرهم فكلهم يؤخذ من قوله ويترك، ولكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، نعم. فعلينا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله، اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وندعو الله أن يصلح قلوبنا، ومن نتحرى الحق ونتحرى السنة، فإن أصبنا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فنسأل الله أن يعفو عنا. لا نقول كما يقال إيش، ومن يتحرى الحق ويتتبعه لا بد أن يصل إليه، كما هو قول المعتزلة ووافقهم بعض من ينتسب إلى السنة وهو بعيد عنها. والصواب أن العبد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، أو أنكم تختصمون إلي، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. البدع أخص والفتنة أعم، إذ أن البدعة خاصة بأمور الدين، والفتنة قد يفتن الشخص وما يكون في بدعة، يفتن في قتال، في معصية، في فسوق، يفتن في دينه والعياذ بالله، يفتن بمال، يفتن في مع جيرانه، يفتن بأولاده، هكذا فتنة الرجل في أهل بيته، فتنة الرجل في أولاده، في مع أهل وطنه، مع إخوانه، وليس هناك بدعة. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من البدع المضلة ومن الفتن، ويحيينا على الإسلام والسنة. نعم، هذا دعاء لما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سفينة عند في أيام فتنة القول بخلق القرآن، وكان مقيدا، فدخل بعض من كان يعذب معه ويؤذى، فكان يقول معه وهو معه في السفينة: اللهم أحيني على الإسلام. قال: والسنة. كان يقول: اللهم أحيني على الإسلام وتوفني على الإسلام. والإمام أحمد يقول إيش؟ والسنة، يعني لا يكفي على الإسلام، لأن المعتزلي مسلم، والأشعري إيش مسلم، هكذا، وأهل البدع مسلمون، البدع الصغرى غير بدعة الرافضة التي هي كفرية وبدعة التجاهم، كذلك بدعة الخوارج مسلمون على القول الصحيح، المرجئة مسلمون، القدرية مسلمون. فلا يكفي أن ندعو الله أن يحيينا على الإسلام إلا نعم في عهد الصحابة، نعم تدعو الله أن يحييك ويميتك على الإسلام، لأن الإسلام كان واحد وما في بدع. لكن بعد عند أن حصلت البدع لا بد أن نقول إيش: اللهم أحيني على الإسلام والسنة، وتوفني على الإسلام والسنة، حتى إيش نخرج الإسلام الثاني الذي فيه إسلام معتزلي، إسلام أشعري، إسلام قدري، إسلام مرجئي، إسلام خوارج، إسلام خونجية، إسلام تبليغي، هؤلاء أهل بدع وضلالات، إسلام حدادي. لكن لما ندعو الله: اللهم أحيني على الإسلام والسنة وتوفني على الإسلام والسنة، طلبنا الخير كله، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحياة ظاهرا وباطنا وبصدق وحق، لا على ما تهواه أنفسنا، بل على ما يحبه رب العالمين. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم على ما يحبه الله ويرضاه، لا ما نرضاه لأنفسنا. وإلا إذا جئت إلى كل مبتدع، الأشعرية يرون أنه من أتباع محمد هكذا، وكما يقال إيش، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وقال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، قد بعض أصحاب التبليغ يقول: نحن أتباع محمد، نحن الداعون إلى الله، واتبعنا سبيله، ادعو إلى سبيل ربك ونحن نسلك. نقول: لا، أنتم أتباع محمد صحيح، لكن مش محمد بن عبد الله، ولكن محمد إلياس. هكذا الإخوان المسلمون يقول: نحن أتباع نتبع النبي ويحبونه. نقول: لا، ما هو صحيح هذا في الكلام، أما في الواقع فأنتم أتباع حسن البنا، وأتباع الحركة الصفوية الرافضية، وأتباع الديمقراطية والعلمانية والماسونية، منهجكم ما هو معكم أشياء من الإسلام، نعم، لكن حركة الإخوان المسلمين حركة ماسونية صفوية خارجية، نعم، ودعواكم هذه ما تلزمنا ولا، والدليل والواقع يكذبكم. كذلكم الذين يقول إيش سني سلفي طح حدادي أو حجيري، نعم، ويعتقد ذلك، نقول: لا، العبرة بما وافق الكتاب والسنة. فلذلك لا نرضى لأنفسنا بأن نطلب الهداية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم على ما تهواه أنفسنا، نحن مخطئون، ولكن على ما يحبه الله ويرضاه. فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الاتباع الذي أراده الله والذي يحبه الله والذي أراده محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما تريده أنفسنا، لأننا قد نهوى أمرا ونعتقد أن هذا هو السنة وأن هذا هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والواقع بخلاف ذلك. إذن نحن متبعون لأهوائنا، وإن كنا بألسنتنا نقول نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا، نحن نريد أن الله هو الذي يختار لنا، لا نختار لأنفسنا، إذ أن أنفسنا قد تهوى أمرا وتستحسنه وتستحليه ونقول هذا هو الحق اللهم ثبتنا عليه. لا، أنا اللهم دلنا على الحق ووفقنا إليه واجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب أنت وترضى، أنت تختار لنا، نحن لا نعلم، لا نستطيع أن نختار. ولذلك في دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. بخلاف لو أن رجل أراد مرأة وهويها، اللهم يسرها لي خير أو شر، إذن هذا متبع لهواه، قد أحبها وقد عشقها وأراد أن تكون من نصيبه شر، كان سواء كانت العواقب خيرا أو شرا. لكن لا، الذي يريد الخير ويريد الاتباع الصحيح، اللهم اختر لي أنت، أنا لا أعلم مصالحي. ولذلك يقول إيش؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هكذا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن فنقول ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة على ما يريده هو سبحانه، نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم مصالحنا ولا نعلم ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يدلنا رب العالمين ويهدينا ويوفقنا ويسلك بنا المسلك الصحيح الذي يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن على خطر عظيم، ونسأل الله السلامة والعافية. قال ويحشرنا في زمرته بعد الممات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيش؟ زمرا، جماعات، وهنا زمرة محمد جماعته وأصحابه الذين أحبهم وأحبوه ويحشرون معه. فنسأل الله أن يحشرنا في زمرة محمد بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكثيرا مزيدا، والله أعلم. وما فما أصبنا فيه ووافقنا فيه الحق ومعتقد السلف فهو فضل من الله سبحانه وتعالى وإحسان منه وتفضل علينا، وله الفضل والمنة أولا وآخرا، وما أخطأنا فيه فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منه، وأستغفر الله وأتوب إليه. وإن وجد في كلامي وفي ما صدر مني من العبارات أو الشرح خطأ مخالف لمنهج السلف، فأنا أتراجع عنه وأتوب إلى الله وأستغفره وأرجع إلى الحق راغما أنفي في التراب. وأيضا ما يسر الله لنا من الكتب التي طبعت ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة بتحقيقنا، وكذلك النقض على المريسي وكذلك الرد على الجهمية وغيرها من كتبي التي حققتها وألفتها، من وجد فيها خطأ مخالفا لمنهج السلف فلينبهنا ونحن نتراجع عنه ونصلحه بإذن الله. ونسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز، فالخطأ والنقص والعجز من صفات البشر ومن غرائزهم، وأنا واحد منهم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم الجلوس بعد الصلاة في ركن المسجد والتشويش على المصلين وبارك الله فيكم؟ الجلوس في ركن المسجد جائز لا بأس به، سواء في الركن في الوسط عند العمود تجلس ما منعك أحد، لأن الجلوس في المسجد من الفضائل ومما يؤجر عليه العبد ومن العبادات، لكن لا يشوش، ما يجوز السوالف ورفع الصوت بالكلام بحيث يشوش على المقرئين على القارئين وعلى المصلين، أو يضحكون، يجلس الإخوة يتضاحكون، أو يسمع شيئا، أو يلعب بالجوال ويستعرض فيه أصواتا محرمة، أو يتصل وهو رافع صوته، أو ينظر في أفلام أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز. المساجد ما بنيت لهذا، إنما بنيت لعبادة الله والصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح وطلب العلم النافع. نعم، والجلوس لا بأس، والنوم في المسجد لا بأس، مع مراعاة الآداب الشرعية، ومنها عدم أذية المصلين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أحيانا عند رفعي من الركوع أنسى أن أرفع يدي حذو المنكبين وأسجد من دون فعل ذلك، فهل في ذلك شيء؟ وبارك الله فيكم. إن كان عن تعمد فأنت متساهل في العمل بالسنة، وعلى العبد أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى يرفع العبد على قدر تمسكه بالسنة. وأما إذا كان عن نسيان فما في شيء، ولا يحتاج إلى سجود سهو، ولا يجبر بشيء. فأنت أقل أحوالك نسيت أن تعمل بسنة من السنن التي هي ليست من أساسيات الصلاة، والتي تعتبر من الأركان والواجبات. نعم، لكن يقال من تركها عمدا أثم، لأنه راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رفع اليدين حذو المنكبين تركها، ما وثبت دليل على أن من نسيها يجب عليه أن يسجد للسهو. نعم سامة. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم شرب دواء فيه نسبة كحول 57%، لكن كل يوم شرب جرعة صغيرة لا تؤثر، والإسكار يحدث إذا تم شرب القارورة بأكملها دفعة واحدة؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تداووا ولا تداووا بمحرم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فماذا بارك الله فيك، بهذه النسبة لا يجوز 50%. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز إذا كان معروف بأن هذا الدواء فيه مسكر. لكن الذي يظهر أن أغلب الأدوية خاصة المسكنات، وخاصة دواء شرب شراب مضاد السعال وهو الكحة، هذا فيه نسبة كودايين، وبعضه قد قرأت فيه في نسبة ضئيلة جدا من الأفيون. لكن الأطباء وشركة المراقبة وعليها رقابات، بحيث يضعون نسبة لا تؤدي إلى الإسكار، حتى لو شرب القارورة كامل ربما يموت بسبب المضادات الحيوية الأخرى. ولذلك بعض الأدوية فيها نسبة الظاهر لا تذكر، فهم بعض يجيزون هذا، يقولون لا يصلح الدواء، يستخدمونه كدواء لا كمسكر. فالذي يظهر بالنسبة لهذه الأدوية التي فيها النسبة الخفيفة جدا تعتبر مغمورة، بحكم أن هذا يطلق عليه دواء لا يطلق عليه مسكر. والسبب في ذلك أن الدواء مثلا شراب السعال مركب من عدة أصناف، من عدة أشياء، مواد كيميائية، ومن ضمنها مادة الكودايين. ولذلك بعض الأدوية التي هي مشروبات السعال يكتبون فيها لا تقود السيارة بعد شرب هذا الدواء. وأنا ذات مرة ما كنت أشعر قبل 28 سنة أو منذ 27 سنة كنت في الدمام أشتغل في شركة، وأشرى أطلب العلم في أوقات وأشتغل، ثم كنت صرف لي من قبل المستوصف أو كذا شراب السعال، سبب عندي سعال أشربه الصباح وأذهب أنام في العمل. إيش الخمول هذا وإيش النوم؟ فذات يوم كان الدواء معي، فرآني شخص هو يعمل في نفس الشركة، مصري، هو مصري، فقال: لا تشرب هذا وتسوق. قلت: لماذا؟ قال: هذا منوم، شربته ثم ركبت السيارة وكنت أكاد أعمل حادث. فقلت: أنا كل يوم أشرب وآتي يأتيني النوم في العمل، إيش؟ فتنبهت لذلك. فهذا الأمر الذي يظهر أن الأدوية من الأمور المثيرة للاستغراب، ذات مرة قرأت في دواء صرف لشخص بجانبي وأقرأ فيه هو يعطى عن طريق الحقن أن فيه نسبة من حيض النساء، قرأته بنفسي فرجعت وأخبرت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وكان بجانبنا دكتور من أهل دماج وادعي وهو مفتون بالحجوري، وهو الذي فتن أسرته بالكامل، فتنهم حجورهم الله يهديه، مع أنه عنده أخلاق عالية. فالشاهد جادلني قال ما في هذا الأمر، قلت له أنا قرأته بنفسي أن في نسبة خفيفة هذا لا يجوز استعماله الذي فيه بالنسبة للحيض، لكن بالنسبة لما يعطون مركبات خاصة أن المسكنات بشكل عام لابد فيها نسبة إيش من المواد المخدرة تسمى الأفيون، لكن يضعونها بنسب بحيث لا تسكر ولا تخدر. فالله الذي يظهر هذه الحاجات أصبحت من الأمور المتعارف عليها طبيا، إلا أن يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز تعاطيها فأنا معهم والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هناك أخت عندها مبلغ 14,000 دينار ليبي دين عند زوجها، فهل تخرج على هذا الدين الزكاة، مع العلم أن زوجها قادر على السداد لكنه لم يسدد الدين إلى الآن وجزاكم الله خيرا. هذا يسمى المماطل، إذا كان زوجها مماطلا لها فهي تنظر، إن كانت تأمل أن يرجع إليها هذا المال وهناك أمل قوي وأنه سيسدده فتزكي، نعم تزكي عنه كل سنة، تقسم 14,000 دينار على 40 هكذا بآلة حاسبة أو ما إلى ذلك، وما كان نتيجة فهو زكاة مالها عند حولان كل حول. وإذا كانت يائسة من أن هذا الزوج أنه سيسددها فلا زكاة عليها، لكن لو جاء في يوم من الأيام وقال خذي مالك وسددها، أو رفعت عليه قضية وألزم بتسديدها، اختلفوا هل تزكي عما مضى أم لا، الراجح أنها تستقبل به سنة أو تزكي عن سنة فقط عند استلامه ويكفي ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول أحسن الله إليكم، اشرح لنا المقصود بالقزع بالتفصيل بارك الله فيكم. اشرح ما احتاج تفصيل حضرك الله. القزع اخرج للشارع طيب وانظر الشباب الموجود الآن عندكم كيف يفعلون رؤوسهم، هذا مثل الهدهد وهذا مجزوز من الشمال ويمين وهذا عامل له كذا، هذا الذي يفعلونه الآن القصات مثل يسمونها تايسون وبايسون ومثل إبليس ومثل الشياطين أوروبا، هذا كله قزع، أنك تحلق رأسك من جانب وتترك جانب آخر، بينما الصحيح إما أن تحلقه كله أو تترك كله. أقل الأحوال إذا أردت التقصير تأخذ من جميع رأسك، لكن ما تأخذ من الخلف وتترك الأمام، أو تأخذ من يمين وشمال وخلف، هذه يسمونها موضة، وتترك الأمام طويلا وهكذا، هذا يسمى القزع. نعم إلى هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.